يأتي منصوبا أو مجرورا؟ لم يحدث بعد، إن شاء الله لن يحدث، لأن العربية محفوظة بحفظ الله للقرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن أتى بذلك نقول له أنت لا تتحدث بالعربية، أنت بتعجل، تمام؟ ليه؟ لأنه مش لغة، ليس لغة. وما أكثر الذين لا يعجلون. تمام، واضح. فخبر إن وأخواتها من باب الإيه؟ من باب المرفوعات. عندك المبتدأ، عندك الخبر، عندك اسم، اسم كان أو إحدى أخواتها، أو اسم أفعال المقاربة والرجاء والإيه والشروع، وعندك خبر إن مرفوع. ما إن عكس كان، كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، إن تعكس، وكلاهما يدخل على الجملة الاسمية. إن بتنصب تنصب الاسم، الاسم الهمزة في الاسم همزة وصل، لا تحققها، لا تقل الاسم، لا هي الاسم همزة وصل. عندك اسم ابن، ابنة، است، امرأة، ايم الله، ايم من يذكرني، اثنان، اثنتان، الاثنين، تمام، كلها ايه؟ كلها همزات وصل سماعية وليست قياسية، هكذا سمعت، سمعت عن العرب، لم نسمع منهم لكن سمعنا عنهم، سمعت عن العرب، واضح الكلام؟ وهكذا. وإن شاء الله سنأتي عند الهمزات وهمزة الوصل وهمزة القطع في حينها إن شاء الله. بعض الناس يكتبون الابن ويضعون همزة أسفل الابن، أو الابنة ويضعون همزة، هذه أخطاء إملائية. ابن وابنة، اسم امرأة الهمزة الأولى، الألف واللام، ألف واللام التعريف، دي همزات إيه؟ كلها همزات وصل، وهكذا. حتى لو كانت في أول، أنت تنطقها إن كنت تبدأ بها الكلام ولا ترسمها، تبدأ بها وتسقط معك في الدرج في الوصل، تقول اضرب، ضع واو أو فاء قبل الفعل، الأمر من الثلاثي، واضرب، فاضرب، تسقط معك في الدرج ولكنها ترسم. لكن ابدأ تقول ايه؟ اضرب، تنطقها دون أن ترسم عين، رأس العين على الألف، ولذلك هي همزة وصل، تسقط معك في الدرج في الوصل لفظا لا رسما، يعني أنت ترسم في كلا الأمرين الألف دون همزة، تقول اضرب، اسمع، فاسمع، فاسمع، فاسمع. ولذلك بعض الذين لا يحسنون الكتابة يسقطون الألف وهم يكتبون فاسمع، فيكتب فاء سين على طول، لأنه ليس متصورا أنها تكتب ترسم ولكنها لا ينطق بها في الوصل، واضح الكلام؟ تقول اضرب عندما تبدأ، لكن تضع الفاء أو الواو تقول واضرب، فاضرب، تسقط معك في الدرج وفي الوصل. ودي مسائل مهمة جدا في الإملاء، نحن نستكثر ونكتب هذه الأمور، هذه الأسماء كثيرا، تمام؟ طب الشيء بشيء يذكر قبل أن ندخل إلى إن أو خبر إن. عندما تكتب قال عمر ابن الخطاب، نضع الألف قبل الباء في كلمة ابن ولا نحذفها؟ تمام. طب لو قلت قال عمر وانتهى بك السطر، وهتبدأ مع أول السطر الجديد بابن، تضع الألف ولا لا؟ ولا لا تضعها، لأنك ستبدأ بها الكلام، واضح؟ أشياء لطيفة جدا ولكن تشعرك بعظمة هذه اللغة، تمام؟ خبر إن وأخواتها، بداية إن تدخل على الجملة الفعلية أم الإسمية؟ الإسمية، ولا تدخل على الجملة الفعلية، معقولة؟ تمام. طب ما عملها؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، ولذلك في الكتاب هو خصص الخبر لأنه من المرفوعات، تمام؟

الله يدافع عن الذين آمنوا بها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يبقى أحدثت تغييرا، تمام، أحدثت تغييرا، صار اسمها منصوبا وخبرها مرفوعا. الله، أين الخبر المرفوع؟ إن الله يدافع، ويدافع ده اسمي عم الشيخ، دفع، يبقى خبرها جملة إيه؟ فعلية. عظيم. وأنتم تعلمون أن الخبر إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون جملة، وإما أن يكون شبه جملة. يصير أو يعني أحوال الخبر، أحوال الخبر هي هي، سواء كانت مع كان أو بدون كان، أو مع إن أو بدون إن، لأن الأصلها جملة إيه؟ جملة اسمية. الجملة الاسمية المبتدأ خبره يأتي إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون جملة، جملة طبعا اسمية أو فعلية، وإما أن يكون شبه الجملة. وشبه الجملة الظرف ومضاف إليه، ظرف مكان أو ظرف زمان، العصفور فوق الشجرة، بين أبي في البيت، ده جر ومجرور، جر ومجرور، تمام، أبي في العمل، أبي في الحقل، تمام، أبي يعمل كذا وكذا. يبقى عندك الخبر يأتي مفردا، يعني مفرد، لا جملة ولا شبه جملة، يعني يجوز أن يكون الخبر المفرد جمعا، الرجال قوامون، ما هو مفرد ولكن جمع، يعني كلمة واحدة، سواء كان جمعا أو إيه مثنى، الجمع بجميع أنواعه الثلاثة، جمع المذكر السالم أو المؤنث السالم أو جموع التكسير. يبقى معنى مفرد هنا، تمام، معناه أنه لا جملة ولا شبه جملة، ده معنى الإفراد المساوي للإيه؟ للجملة وشبه الإيه؟ الجملة. مفرد هنا أنه لا جملة ولا شبه جملة. عظيم. إن الله يدافع، يبقى يدافع خبر إيه؟ يدافع فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يدافع هو عن الذين، عن حرف إيه؟ عن حرف جر، تمام. يبقى الذين اسم موصول مبني عليه، الأسماء الموصولة مبنية، تمام، مبني على الفتح، تمام، عدا اللذان واللتان، يعربان إعراب، يعرب إعراب المثنى، اللذان واللتان، تمام، يعرب إعراب الايه المثنى. عظيم. إن الله يدافع عن الذين، يبقى الذين ايه اسم موصول مبني على الفتح في محل جر، جر بحرف الجر، عن، ما عندي من حروف الجر، تمام، يبقى مبني في محل جر. انتم تعلمون ان الاسم الموصول له صلة الايه الموصول، عن الذين امنوا، امنوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة في محل رفع فاعل، تمام، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والله ما صعبة، جميلة قوي، وبالتعطيش جميلة، هي هي اللي جميلة عم الشيخ، الجملة، تمام، يعني والله ما أجمل هذه اللغة، لغة عظيمة، ليتنا نحبها. والله يعني ما يبقاش مجرد بس آلة أو أداة، لغة يعني خاتمة للرسالات، ويكفي أنها شرفت بحمل الرسالة الخاتمة، إن قرآن نزل بلسان عربي مبين. فمهما المسألة لا تحيز ولا أي شيء، مهما غال المغالون فالعربية هي العربية، حمالة للمعاني وعظيمة في كل وجوهها ونواحيها، ليتنا نتذوقها ونشعر بها. يبقى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، واضح الكلام؟

هي وأخواتها. أما إن نصبت على اسمها ورفعت خبره ورفعت خبره عكست، تمام، هذه وظيفتها، عندها شغلة مهنة، يبقى صانعة خبر إيه؟ خبر إن مرفوع، خبر إن مرفوع، يبقى خبر إن يكون إيه؟ إزاي يبقى مرفوعا وأنت تقول مرفوع؟ خبر إن كمن قرأ في بيوت أذن الله فقال أن ترفعوا، تقول لا يا عم الشيخ ده أنا سمعته والله من بعض الناس، ما عارفش كان بيداعب ولا كان بيعمل، يا الله يهديه. فقال إيه؟ الله قال أن ترفعوا، يا عم أقول لك أن ترفع، فهو يعني الله ففهمها هكذا أن ترفع، فعايز يرفع الفعل بعد أن، تمام، لأن ربنا هو الذي أذن بالرفع، هدى الله المسلمين جميعا. أيقنت أن الشدائد صانعة للرجال، يبقى صانعة خبر إيه؟ خبر أن هنا الفتحة فوق، تمام. سنعرف قريبا الآن إن شاء الله متى نضع الهمزة أسفل إن، ومتى نضع الهمزة أعلى أن، إن وأن، تمام، لها مواضع ولها أماكن ليست اعتباطيا، يعني متى يكون هذا ومتى يكون ذلك بعدما ننهي هذا الجانب إن شاء الله. للرجال، ولا أقول للرجال، للرجال، لماذا للرجال؟ اللام حرف جر وتجر ما بعده، تمام، والحروف الجر في إلى عن على إيه؟ الباء، دي حروف جر زائدة، رب والباء والكاف واللام، عظيم، ده العظمة دي. طب قوموا بقى انتم مش محتاجين درس نحو. يبقى لرجال جر وايه ومجرور، عظيم. ايقنت ان الشدائد، من هذه الجملة من يؤول ما بعد ان؟ ايقنت ان الشدائد، ايقنت ان الشدائد، هذه الجملة ان واسمها وخبرها في محل ايه؟ طب هي ايضا بينصب كم مفعول؟ يبقى وان واسمها وخبرها سد مسد الايه؟ المفعولين، تمام، قام مقام الايه؟ قام مقام المفعولين، عظيم. عندك كان، كان تفيد الايه؟ تشبيه، التشبيه، تقول كأن في أذنيه، كأن في أذنيه، في تقديم وتأخير، وقر برضه، وقر، ما هي كأن تعمل إيه؟ عمل كان كعمل إن، يا شباب كأن تعمل عمل إيه؟ إن، وأنتم تعلمون أن العربية فيها مرونة، فيها تقديم وتأخير، شبه الجملة تقدم وتأخر المبتدأ، لو الجملة أتت، طبعا دي آية أو جزء من آية، لو شبه الجملة أتت بدون كأن أو الجملة أتت تقول في أذنيه وقر، وجوب التأخير هنا للمبتدأ، لماذا؟ لأن المبتدأ نكرة والخبر شبه إيه؟ شبه جملة، دي من مواطن وجوب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر، عندما يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة لابد من تقديم الخبر شبه الجملة وتأخير المبتدأ النكرة، واضح؟ عظيم. فلما نأتي بهذه الآية الكريمة التي يعني تصف لنا حال من لا يسمع كلام الله ومن لا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، ودانه مسدودة، كأن بيشبه الوقر بقى، ودانه خلاص مش لا تعمل، كأن في أذنيه وقرا، وقرا، تمام،